السلام عليكم. اليوم قصة الخميس، لكن هالقصة هذه أعتبرها من غرائب الدنيا. قبل أسبوع من الآن، في شاب أمريكي اسمه ريتشن، عمره 45 سنة، عايش في أمريكا، متزوج وعنده 3 أولاد. ريتشن هذا إنسان مثقف، متعلم، موظف، وأموره جدا جدا طيبة. لكن فجأة حلت عليه مصيبة وكارثة وقضية خلاص راح تقضي على حياته بالكامل. وكل محامي وصار يتواصل كل شوي مع المحامي، الله يخليك، ها صار على القضية، يقول له والله يا ريتشن ما أدري شو أقول لك، بس أنا ما أقدر أعشمك وخليك تعيش الأوهام، ترى القضية 90% خسرانة. وأنا بعطيك نصيحة، الآن صار لنا عدة أشهر وإحنا الراكض فيها في المحكمة. ريتشن، بقول لك معلومة وافهمها أنت بعقلك يعني وخلك ذكي. قال له شنو؟ قال إلى الآن أنت ما عليك لا إلقاء القبض ولا تعميم ولا، لكن ممكن خلال ساعات القادمة راح يتم عليك البلوك على بياناتك وعلى يعني المطار. أعتقد الآن لو تروح المطار ما راح يمنعونك أعتقد. قال إيش تقصد؟ قال عاد أنت فهمها، أنا محامي وما أقدر أقول لك شلون تتجاوز القانون. سكر تليفون. المحامي ما يبي يورط نفسه ويقول حق ريتشن، يقول له أهرب، روح المطار واشلع، لكن عطاه إياه بطريقة أنه هو يفهمها من نفسه. فعلا صار يفكر ريتشن، إذا إلى الآن ما علي تعميم وما علي إلقاء قبض، ليش ما أروح أسافر؟ ما في وقت. قال ساعات قليلة ممكن ينزل عليك يا ريتشن، افهم. أو ياخذ جنطة الهاند باك هذه ويحط فيها الأغراض اللازمة، ويسحب كل الفلوس اللي قادر يسحبها وكذا، وعنده في بطاقة البنك، المهم ويطير للمطار ويروح عند موظف الحجز. قال الله يخليك، شنو أقرب طيارة؟ طبعا هو حاط إيده على قلبه ما يدري إذا يعني بدأ إجراءات السفر ممكن يقولوا لا يبا تعال انت وين رايح؟ انت عليك إلقاء قبض ولا عليك كذا ولا، فبيجرب. قال الله يخليك، شنو أقرب طيارة؟ قال شنو أقرب طيارة يعني؟ قال أبي أقرب طيارة تروح إلى دولة عربية. عربية؟ شيك. قال لا تو الناس ما في طيارة قريبة يعني. قال زين شنو أقرب دولة يعني الآن في طيارة تبي تروح؟ موظف الحجز فعلا صار شيك له، قال في ألمانيا. قال احجز لي على ألمانيا. قال متأكد أنت من كلامك يعني؟ أنت مو محدد الوجه؟ قال لا أنا عندي إجازة وأبي أقضيها يعني بأي دولة ما عندي مشكلة. قال أوكي حجز له على ألمانيا ودفع التذكرة وخذ وراح للجوازات وعبر عادي ما في مشكلة، وركب الطيارة وسافر إلى برلين. نزل في مطار برلين، سأل شلون أوصل للسنتر المنطقة، قالوا في قطار يوصلك خلال نصف ساعة، أو يركب القطار يوصل إلى السنتر هذا. نزل من سنتر ما يعرف أحد أبدا ولا يدل فيها ولا عمره سافر برا أمريكا. صار يسأل ويدور أحد يتكلم إنجليزي، وتعرفهم ألمان فيهم شوية النفسية إذا تتكلم انجليزي يزعل، لازم تتكلم الماني. وهو وصل وقت متاخر بالليل، الوضع كان وتليفوناته خلاص ما في لا شحن لا كذا، متبهذل الولد. صار يفتر يدور يدور يدور يدور، ولا هذا مطعم. اول ما وصل عند المطعم، ولا المطعم تو يعني خلاص مبندين يسكرون، مطفي الليتات ومسكر البيبان، وفي امام المطعم في مثل الكراسي جلسه. جاء للمطعم وجلس في هالكراسي، طلع له منه صديقي يوسف ابو فيصل، اوجه له تحيه، من فلسطين وهو عايش هناك وعنده المطعم هذا. طلع له ابو فيصل، السلام عليكم، يعني رحب فيه اقصد، انا كلم انجليزي. ابو فيصل مش يتكلم الماني، يتكلم انجليزي، شافه يتكلم انجليزي رد عليه بالانجليزي، قال عفوا انتم شنو مسكرين؟ قال اي نعم خلاص سكرنا، والله يعافيك ممنوع الجلوس في هالمكان هذا بعد الاغلاق، عندهم مشكله. ليش؟ يقول احنا في هالمكان هذا خصوصا السنتر دائما في يمرون علينا مهربين، اللي مهربين جايين من ايطاليا، اللي من النمسا، اللي من بلغاريا، يمرون يجلسون في الكراسي المطاعم اللي تغلق، فيسببون مشاكل يعني اذا جت الشرطه وكذا. فاستاذنت قلت لو سمحت يعني. يقول هو صار يطالع فيني، قال لي انت ملامحك مو ملامح الماني، انت عربي؟ يقول لما قال لي انت عربي انا فز قلبي، قلت له ايه انا عربي، قام وحضني. يقول هالموقف هذا قلت والله لو يطلب عيوني الا اعطيه، كانه استجار فيني. يقول والله بس قال لي انت عربي وحضني ما استغربت منه. قلت له انت امريكي؟ قال لي انا امريكي. فيقول استغرب يعني ليش مبسوط ان انا عربي وهو امريكي يعني. فيقول خلاص دام انه كانه مبسط ان انا عربي وكذا، قلت خلاص اجلس هني وخذ راحتك. ورجعت للمطعم علشان نشطب ونخلص، وسويت له وجبه وجبت له المشروبات، وطلعت له مره ثانيه وضيفته، قلت له هذه على حسابي انا، خليك جالس هني وارتاح. خلصت شغلي بعد نصف ساعة ساعة وارجع له مرة ثانية، جالس بروحه وخلاص. الناس الحين ما صر تجينا ابدا، خلاص احنا قفلنا، وهو بروحه واشوفه شايل معاه جنطة. رجعت اسولف معاه، ابي اعرف شنو قصته هذا ومن وين جاي وش فيه متوازي انه يقعد في هالمكان. فسألته انت يعني بيني وبينك انت شنو مهرب جاي من إيطاليا من نمسا من بلغاريا من كذا، لأن هم متعودين يمرون علينا. قال لا لا لا أنا جاي من أمريكا، جيت عن طريق المطار وركبت القطار وجيت عندكم هنا. قال ها زين. وقال أنا والله ما أعرف أحد هني أبدا، ولا أعرف شلون حتى أحجز، وين أحجز، وين أسكن، وين كذا. قلت له حاضر. يقول طلعت له تطبيق لحجز الفنادق وشفت له أقرب مكان حوالينا وبسعر مناسب، وضبط له أموره، وفعلا أخذته وديته للفندق وسكن فيه، وطلبت منه أنه إذا يحتاج أي شيء ترى أنا موجود في المطعم وقريب منه، إذا يعني استاحش ما يعرف أحد وكذا تعال حياك، تعال لي أنا في المطعم. وعرفته بنفسي وأن أنا من فلسطين وأن كذا، تشكرني وراح تعبان وحسه يعني منهار يعني نفسيا ومضايق ويسرح كثير، وتركته. اليوم الثاني بالليل ويمر علينا في المطعم، يا هلا هلا حياك استريح. ولما سكر المطعم وهو جالس، انا انبسطت انه جالس عشان اخذ راحتي معاه بالسوالف، انا وقت العمل ما اقدر اتكلم مع احد. بعدين صرت اسولف معاه، قلت له تعال انت قول لي شنو قصتك، ايش فيك يعني جاي المانيا ومادل، ويعني يعني انت مو مهرب، كنت عايش بامريكا، يعني انت وضعك شويه غريب، شنو قصتك؟ قال والله يا ابو فيصل انا قصتي ولا بالخيال. قال لي سولف، احنا ما عندنا شيء، يلا خلصنا شغل. ويقول وانا جبت جبنا نشرب شيء ونسولف ونضحك وكذا. قال تدري يا ابو فيصل ان انا عربي؟ قال له شنو؟ انت عربي؟ قال لي قال ليش لما سالتك انت عربي انا انبسطت وحضنتك، حسيت انك كنت يعني مني وفيني. يقول انا اقشعر شعر جسدي وجسدي، يعني جسدي جسدي، يقول حسيت بالانتماء، انتماء العربي يعني بصراحه. يقول بالله العظيم، قلت له انت امر، اعطيك عيوني والله، انت شنو تبي؟ شنو محتاج؟ شنو قصتك؟ قال يا ابو فيصل ابي اقول لك قصتي من بدايتها. رغم انه في البدايه عطاه رؤوس اقلام، لكن قال لا لا لا لا، قال ابيك تقول القصه من البدايه بحذافيرها، لاني بنقلها لصديق لي اللي هو يقصدني انا، حبيبي ابو فيصل. قال له اسمع، عام 1978 راح تسمعون قصه تبكي الصخر. كان في انقلاب على الحكم في اليمن، هذا الانقلاب اللي حصل بعد تولي الرئيس السابق علي عبد الله الصالح بثلاث أشهر. أول لما حكم بعد ثلاث أشهر صار انقلاب، حتى إنهم يسمون الانقلاب الناصري، وقدرت الحكومة أن تقمع هالانقلاب وكذا. وأصلا علي عبد الله الصالح توه ماسك الحكم، توه مو مضبط أموره، يعني حاولوا ينقلبون عليه لكن قدر يسيطر على الأمور. قال تمام. قال حصلت كثير من الأحداث وتوتر أوضاع واعتقالات وفي ناس ضحايا يقول بعدين قررت الحكومة أنه خلاص تبي تستقر، تبي مصدر لتمويل مشاريعها الداخلية، تبي تحتاج إلى أموال. فاليمن تملك ثروة من الآثار من التاريخ القديم، فقالوا خلاص نبي نأسس مثل مؤسسة، يعني شركة للتنقيب عن الآثار والاستعانة بالخبرات الأجنبية وكذلك المحلية. فجابوا فعلا وفد من أمريكا عددهم 6 رجال و2 امرأة، وكذلك استعانوا منه في اليمن، استعانوا بوالدي، والده اليمني، والده اليمني هو عنده يعني خبرة في موضوع الآثار وكذا، تبع الحكومة هو طبعا، لكن ما يعرف لغات وما هو دارس وكذا، لكن يعرف يتكلم انجليزي من كثر ما يحتك مع الخبراء الأجانب وغيره. فاستعانوا في أبوه واشتغل معاهم في التنقيب عن الآثار، واحتك فيهم بشكل كبير، وصار يعني روحاتهم جياتهم كذا، ولأنهم طولوا وهم موجودين في اليمن لمدة سنوات يعني. فمن بين الجروب الوفد الأمريكي في منهم رجل وزوجته، هذول خبراء للتنقيب الآثار. فصار أبوي يعني بعد ما توطدت العلاقة بينه وبينهم صار يعزمهم عندنا في البيت. أنا كنت توني مولود، وصاروا هم فعلا الله يستر طالعين على حريق، وصاروا فعلا يزورونا في البيت ويأكلون ويشربون عندنا وينامون، وانبسطوا على الحياة العربية التقليدية. والكلام هذا في عام 78. يقول أنا كبرت وأشوف هالأمريكية والأمريكي، وكانت هذه الأمريكية وزوجها مساكين ما عندهم عيال، الله مو رازقهم بعيال، فيهم مشاكل في الإنجاب، وصارت تهتم فيني أنا، تشيلني وتهتم فيني وكذا، وصارت تتعلق فيني أكثر وأكثر هالمرأة الأمريكية. المهم خلاص جاء الوقت اللي انتهت مهمتهم بيرجعون لأمريكا، فأبوي صار يكلم الرجل هذا الأمريكي يقول له أبي يعني تشوف لي طريقة إني أروح وياكم أمريكا، وتعرفي هني ما في شغل وأنا بحاجة إلى وظيفة يعني تدر علي أموال، أبي أعيش حياتي هني، تعرف إحنا كل يوم عندنا مشاكل وأنت عارف الوضع الآن وتوتر الأوضاع، ومنها قاعد يشرح له معاناته. قال له والله أدري أنا شايف، وأنا بإمكاني إني يعني أسهل لك الأمور وأجيبك عندنا في أمريكا. فاستشار زوجته الأمريكية، قالت والله فكرة، خلاص عطنا كم يوم نشوف لك شنو الطريقة المناسبة إن نقدر ناخذك نطلعك من اليمن وديك لأمريكا. بعد يومين ثلاثة قالوا له تعال شوف نقدر ناخذك على أمريكا، لكن إذا أخذت معاك الولد، ولدك هذا اللي عمره بالأشهر اللي هو اسمه جابر، ريتشن اللي هو جابر. قال أخذ ولدي يعني شون مع والدته؟ قال لا لا لا لا، بدون والدته، تأخذ الولد معاك، ولأن عندك ولد إحنا من ناحية الإنسانية وكذا إحنا راح نسويها موضوع إنه كإنقاذ لك، وإن عندك ولد ولد يحتاج إلى رعاية وكذا، وإن إحنا ندخلك لأمريكا عن طريق الوفد الرسمي اللي عندنا وعلاقاتنا في السفارة والخارجية ومن هالكلام، وبعدين لما تستقر في أمريكا يا أنك تجيب أمه يا أنك ترجع لأمه كيفك. قال أوكي ما عندي مانع. قال ما في مشكلة، وين جوازك؟ عطنا جوازك، كلموا السفارة ضبطوا الأمور وياخذونا معاهم للمطار. وانتم عارفين الأمريكان في ذاك الوقت خصوصا يعني في السبعينات والثمانينات، من يكلمهم إذا راح المطار؟ إن شاء الله شايل معاه ثروة أي بلد، محد الكل يخاف منهم خصوصا الدول العربية بصراحة. وقدروا يطلعون أبو جابر وجابر وياخذونهم إلى أمريكا. وصارت من اللي ترعى الولد جابر اللي هي الأمريكية المرة، هذا رجل ويروح مرات شغل وكذا، وصار كله موجود عند هالمرة هذه ترعاه وكذا لحد ما يضبط أموره، وبعدين يحصل على الإقامة ويجيب والدته. شهر شهرين ثلاث ولا يجون إدارة الهجرة ويلقون القبض على أبو جابر ويطيرون فيه إلى إدارة الإبعاد، ومن الإبعاد إلى اليمن على طول. يلا يلا يلا يلا روح، عندي ولد هني، ما حد سمع، الله يخليك ما حد رد عليه. ولا الموضوع مو هني، الموضوع أن اللي مبلغ أصلا الأمريكي وزوجته مبلغين على أبو جابر، وان هذا اصلا مخالف لقانون الاقامه، وهذا اصلا متزوج وولده كذا، وهذا ما يرعى الولد، يعني لفقوا له تهمه وتم ابعاده، والولد سلموه الى رعايه اللي هم القصر او اللي عندهم نفس الشؤون، وراحوا هم تبنوا الولد من هالوزاره اللي ترعى الاولاد الصغار، وبما انهم اصلا يعرفونهم ويعرفون الولد هذا كان متربي معاهم سمحوا لهم انه يربون جابر. وخلاص جابر تم تسجيله على اسم الامريكي وزوجته وصار ولدهم، وهم اصلا كانوا مسوين هالخطة على ابو جابر علشان يجيبوا ولده وياخذونه، وهم بلغوا عليه علشان يتخلصون من ابو المرة متعلقة بالولد هذا، تبي هذا خلاص تعلقت فيه وهي لما كانت في اليمن. والولد توه صغير ما يدش السالفة، كبر الولد وطلعوا له إثباتاته أمريكي وراحت فيه الدنيا ودخل المدارس وأحسن المدارس وأحسن تربية وأحسن أكل وشرب وملبس وحياة سعيدة وربوه وكبر الولد وكبر إنه أمريكي ولا حس في يوم من الأيام إن هذول ما هم أهله وراحت فيه الدنيا كبر صار في عمر المراهقة وانتم عارفين هناك عندهم نظام هالأمريكان وخصوص العائلات الثرية الولد لما يوصل عمره 17-18 سنة بعد ما يأمنون له يعني موضوع الجامعة ورسوم الجامعة وكذا يبي يستغل استقل في نفسه بروحه يعني ويروح مع أصدقاء اللي كل واحد ساكن مشقة ويروح كليته أو إنه مدرسة داخلية يسكن في نفس الجامعة اللي موجودة في ولاية ثانية وفعلا راح جابر وعاش حياته وأصدقاء أمريكان ولا شعر في يوم الأيام إنه هو عربي أو له علاقة في العرب وتروح لسنين وتجي لسنين تخرج وتوظف وعايش بروحه وتعرفوا عادي هم يتواصلون مع أهاليهم بشهر مرة كل شهرين مرة هاي مامي هاي مامي باي باي بس ما عندهم شيء وبعد مدة طويلة من الحياة السعيدة والشبابية ويتعرف على فتاة أمريكية لكنها من أصول عربية لبنانية تعرف عليها وحب البنت والبنت حبته واتفقوا على الزواج وجاء خذاها معاه علشان يوديها إلى بيت أمه وأبوه علشان يتعرفون عليها دخلها عندهم هاي ريتشان وتحضن فيه وهاي دادي هاي مامي قال له منو هذه؟ قال هذه حبيبتي وإحنا قررنا أن نتزوج وأنا جبتها علشان تعرفون عليها انبسطوا في البداية لكن لما قال لهم أنها هذه أمريكية لكنها من أصول عربية لبنانية أو تفصل عليهم شنو؟ عربية؟ نو مستحيل أوافق أنك ترتبط في بنت عربية وش فيهم الأمريكيات حالات الثوب رقعت حالات الثوب رقعت منه وفيه ليش ما تأخذ لك أمريكية عندهم يعني حزازية من موضوع عرب وخصوصا أنهم مخبين عليه سر أنه هو عربي فلما قال لهم أن هذه عربية أنت خليت الحين بنات أمريكا كلها ما جيت إلا على واحدة عربية أنت فيك شيء أنت إيش قصتك المهم صاروا يشدون عليه بالكلام وكذا وكذا قال له يا ماما يعني ليش وأنا أحبها وهذه يعني صديقتي وإحنا عندنا أمور مشتركة مع بعض نحب نفس الأغاني تعرفون سوالف الأجانب نحب الأغاني نفس الأغاني نحبها نفس الأكل حتى بالقفش استخدام القفشة والكذا نفس المواصفات يا مامي وكذا قالت له أبدا وفي هالفترة لما كان عمره يعني 25 في الفترة هذه اللي كان يقرر يتزوج أبوه بدأ يظهر سلوك معها سلوك عدواني وسيء ويتعامل مع ريتشن بقسوة دائما وصار ريتشن أصلا يكره أبوه لكن هو متعلق في أمه فقط وأي شيء يبي ما يروح لأبوه يجي حق أمه هذاك ظهر من كبر ريتشن اللي هو جابر صار يكرهه الأم هذيك لا هذيك متعلقة فيه فيا مامي يا مامي وأبوه هذا قال يلا يلا اطلع برا أنت وياها وما قال أنا أصلا يعني ما يهمني رأيكم أنا أصلا راح أتزوجها غصبا عليكم ومن اليوم طالع اعتبروني انا ماني ولدكم. قال له اطلع برا اطلع برا. طلع برا خذاها وراح تزوجها وعاش حياته وراحت فيه السنين الى بدايه عام 2022. طبعا صار عنده اولاد وعايش حياته سعيد وموظف ويعني اموره جدا كانت مرتبه. ويتصلون عليه يوم من الايام الساعه 5 الفجر. هلو ريتشن؟ قال اي نعم ريتشن. قال ريتشن احنا من اداره المستشفى الفلانيه. اي نعم تفضلوا. والدتك على فراش الموت وهي محتاجة تشوفك الآن ضروري، وأنا كدكتور مختص في حالتها الصحية أقول لك يعني أمامك كم ساعة إذا قدرت توصل تشوف والدتك قبل أتفارق الحياة. قال ماشي ماشي. الساعة 5 الفجر قال خلنا نروح لها، لأنها صار لها فترة طويلة قاطع عنها من أول ما قرر أنه يتزوج، بس لما عرف أن والدته خلاص تبي تموت راح لها. ما كلمهم طول هالسنين الماضية. راح المستشفى ولا فعلا أمه يعني حالتها خطرة جدا. وجالها ريتشن يسلم عليها ويحبها وشلونك يمه وش اخبارك طيبه ماخذ طبع الامريكان انتم فاهمين شلون. خلاص تزعلوا حتى لو يقولوا له بالتليفون انه والله تعال امك تبي تموت. ها ايه ان شاء الله ان شاء الله زين زين يصير خير يصير خير. يعني مو نفس يا رب لك الحمد. احنا يعني واحد يزعل بس يسمع ان والدته متضايقه. الله يخلي لكم امهاتكم. المهم مامي How are you? What you feel my mother? شو تحسين فيه؟ إيش رأيكم فيها؟ المهم تقول عاد تقول أسمع يا ريتشل أنا ما عندي وقت للكلام. أنا كنت زعلان عليك الفترة الماضية اللي رحت تزوجت بدون ما تأخذ رأيي ولا. قال يما أنت عارفة أنا لازم أعيش حياتي وأنا حر في اختيارات. المهم قالت له أترك عنك أنا ماني مهتمة أصلا في موضوع زواجك. أنا بقول لك سر لأن أنا خلاص وبلغني الدكتور أن أنا حياتي يعني راح تنتهي وما بقى وقت وأنا عايشة على الأجهزة. قالها شنو؟ قالت بقول لك سر أنا مخبيته عنك. وتطلع له ورقة مكتوب فيها ثلاث أسماء بالعربي اسم قديم. حتى إيه الأمريكية العجوز هذه مو عارفة تقراها، لكن كانت قايلة لأبو جابر في ذاك الوقت اكتب لي بس اسمك واسم ولدك واسمك واسم أبوك. فكتب له وخبت هالورقة وهي طالع الورقة فيها كلام لكن ما تعرف تقرأها. عطتها حق منه؟ حق جابر. طالعها جابر حتى ما يعرف يقرأ عربي. قال شنو هذا يا أمه؟ قالت هذا اسمك واسم أبوك وجدك بالعربي. قال لها والله ما فهمت. قالت اسمع أنت مولدي، أنت أمك وأبوك يمنيين وعايشين في العاصمة. ترى قالت للعاصمة حتى ما تدري شنو العاصمة. ما قالت لصنعاء، ما قالت له مثلا اب، ما قالت له حضرموت، ما قالت له اي اسم. قالت في العاصمة اليمن فقط، وهذا اسمك علشان تقدر تبحث عن عائلتك الحقيقية. يوم ايش قاعد تقولين؟ قالت احنا خذيناك وانت صغير من عائلتك. وقالت له القصة. وانا اسفة يا ولدي لكن أنا ما قصرت عليك في يوم من الأيام وكذا. زين أبوي منو؟ شنو القصة؟ شنو كذا؟ قالت أنا ما أقدر أتكلم أكثر من كذي. إذا قدرت يعني صارت عندي قوة أرد أتكلم معاك أعطيك تفاصيل أكثر بقول لك، لكن هذا اللي أنا أعرفه. وهذه صورتك أنت وأبوك لما جيتوا إلى أمريكا في أول أيام قبل لا يتم ترحيل والدك إلى اليمن. وإحنا كنا في 78 في مهمة رسمية للتنقيب عن الآثار، وأبوك كان يشتغل معانا وجبناك من اليمن أنت وأبوك وخذيناك من أبوك بعد ما تم ترحيله. قالت له السالفة بالضبط. طلع من عنده وهو يبكي ومنهار. شنو؟ عمري الحين 45 سنة وأنا ما أدري إن أنا عربي. عربي شنو يعني؟ شنو عربي؟ أبداً ما عنده ثقافة عن العرب، لكن مر عليه موضوع 11 سبتمبر والعرب عندهم مشاكل ومخرعينهم يعني، وسامعه كان حتى يمكن ماخذ فكرة غلط عن العرب يعني، رغم أنه في له أصدقاء من العرب لكن متحفظ عليهم شوي. وهذه اللي تزوجها أمريكية من أصول عربية، وهي اللي بدت يعني تحسن له الصورة، صورة العرب، لكن ما يحتك فيهم بشكل يعني قوي أو يعرف شيء عنهم. لذلك هو لما راح المطار كان يسأل اللي بالمطار، يقول له يعني في تذكر العرب؟ يقول له وين العرب؟ قال اليمن لبنان، بس ما يعرف شيء ثاني. المهم هذا لما قالت له السالفة رجع البيت منها رايح لزوجته يركض. قالها الحق علي. قالت له شفيك؟ قالت تدرين اني كنت عند والدتي في المستشفى، وبعدين واعترفت لي بسر وانا ما ادري ايش اقول لك وكذا، وصار يبكي ومنهار وهذه تهدي فيه دونت كير دونت كير وما ادري شنو، اهدى اهدى كم داون كم داون اهدى شويه ريتشن. قال لها انا يعني مصيبه وحلت علي ما ادري شلون اتصرف. قالت له شنو الموضوع فهمني. قال لا لا لا خليني بروحي بعدين اقول لك. صار يفكر انا بحلم يعني، انا فعلا كنت عند والدتي وقالت لي الكلام، ولا انا اتوهم؟ ايش اقول حق زوجتي الحين يعني؟ شو راح تكون رده فعلها؟ وما صار يفكر بينه وبين نفسه، وهذا كل شوي تجي انت ايش فيك يا ريتشن؟ ايش صاير وياك؟ قال ما ادري والله ما ادري ما ادري. صار يطلع من البيت يفكر برا يوم يومين ثلاثة. قال لي خليني أقول حق زوجتي. رجع لها قال اسمعيني، لما رحت عند والدتي واعترفت لي بالسر اللي مخبيته عني أكثر من 45 سنة. قالت شنو فيه؟ قال اعترفت لي إن أنا ماني ولدها، وإن أنا أصولي عربية ومن اليمن، والقصة كذا كذا كذا كذا، شلون خذوه، شلون جابوا أمريكا، شلون غدروا في أبوه اليمني. وقال هذه صورتي وصورة أبوي. أبوه كان ماسك أول ما وصل أمريكا مصورينه في أواخر ال 79 80 لا 79 يعني، بعدها بكم شهر من وجودهم، مضى عليهم سنة في اليمن وراحوا بعدين أمريكا. المهم مصورينه هو ما شايل ولده صغير. قال هذا الورقة أبيض وأسود صورة. زوجته انصدمت. قالت زين يعني شو اللي راح يفرق أصلا؟ وأنتم عارفين الأمريكان في بعضهم بعضهم يعني ما يهمه هو يكون أصوله شنو يعني، مو هامة يعني، يعيش حياته خلاص. زين وذا يعني، وذا يعني أنت من أصول عربية عادي عادي، شنو المشكله؟ شنو فرق الحين؟ ما عادي، ايش دعوه انت كنت 24 ساعه مع امك وابوك يعني؟ قال لا بس انا لازم اعرف انا شنو حقيقتي، انا منو اهلي، انا منو اساسا، وين ابوي وامي، شنو يدورون علي ولا ما يدورون، يسالون عني ولا لا، يفكرون فيني يتذكروني ولا لا. قالت لا اهدى ولا تكبر المواضيع، واحنا عايشين والحمد لله، وإن شاء الله طلعت عرب. أنت الحين تحمل الجنسية الأمريكية وانتهى الموضوع حبيبي. شنو يعني؟ أقول ارتاح ارتاح، تعال نام نام نام وارتاح، أنت صار لك كم يوم ونايم عدل. وفعلا نام، أول يوم ثاني يوم يفكر يفكر يفكر بهالسالفة، وكله تقوله لا تفكر لا تفكر، خلاص انسى انسى الموضوع، لا شلون أقدر أوصل لهم وكذا. زين هي حتى ما تعرف وين عايشين في اليمن، وما عندها الا اسمي واسم ابوي يعني جابر فلان فلان بس، حتى اسم العائله مو كاتبته، ولا تعرف شنو يعني العاصمه في في في اليمن، شنو العاصمه، شنو اسم المنطقه، ما قالت، تقول العاصمه بس. طبعا هي على كلامها في 78 طبعا. فالموضوع جدا صعب انه يعرف وين هلا اصلا، اذا هذا اذا عايشين اصلا. المهم صارت هذه تهدي، تقول له خلاص يا ريتشن انسى انسى الموضوع هذا، انسى ترى ما عندك سالفه صراحه، خلاص احنا عايشين و... واولادنا، وبكره نبي نروح اجتماع اولياء الامور في المدرسه ونبي نروح بعدين الى شو اسمه الى جلسه شوي باربيكيو ونبي ننبسط وانسى الموضوع هذا. لا، في دم عربي، في دم عربي مولع داخله ويخليه يفكر، لا انا من امي وابوي، وصار يقرا عن اليمن وشنو كانت الاحداث في 78 وانقلابات وشنو صار بعدها، ولما كان الانفصال، ومتى رجعوا مع بعض الاتحاد، ومتى كذا، صار يعرف كل شيء عن اليمن، يقرا يقرا يقرا انجن. زين شلون اقدر اوصل حق اهلي يعني؟ المصيبه وين والسالفه المهمة في القصة وين؟ أخذوا عندكم الصدمة الأولى، توفت والدة الأمريكية ويتم استدعائه لجلسة المحاكمة. ليش صار؟ ولا الأمريكية زوجته انبلغ عليه ولقتها فرصة استغلتها علشان تخلص من ريتشن. بلغت عليه إدارة الهجرة وعطتهم نسخة من الصورة اللي معاه، وصارت يعني كل شيء يقول لها الجمعة وتقول حق إدارة الهجرة. إدارة الهجرة بدأوا التحقيق في الموضوع ورفعوا فيه محاكمة وتم استدعاء ريتشن. ريتشن لما جاء بلاغ المحاكمة للحاكم الولاية ما أدري شنو اللي عندهم، بدأوا يسألونه عن منو هلك أنت وشنو قصتك، وصدم. قال شنو؟ قال عندنا بلاغ أن أنت مزور وأنت منت أمريكي وأنت أصول يمنية وأنت سبق أنك دخلت تهريب. قال أنا صح فعلا، قالت لي والدتي الأمريكية فلان فلاني أن هم اخطفوني من أبوي في السنة الفلانية ومدخلين تهريب عن طريقهم، هم اللي مضبطين الأمور مدخلينه، ما أدري شلون دخلوه أنا ما أدري. الكلام هذا في 78 وتوه اعترفت لي وماتت الحين، أنا شنو دخلني في؟ قال لا لا حبيبي، أنت الآن مطالب بالمحاكمة وما راح تطلع الآن، راح يتم حجزك تطلع بكفالة. قال ادفع الكفالة، طلع بكفالة وينتظر الجلسة، الجلسة الأولى التحضيرية للجلسة يعني. الحين عنده علم بالموضوع، انصدم، راح البيت مذهول انه شلون مبلغ عنه زوجته الأمريكية اللبنانية. لما رجع البيت ما رجع دخل البيت على طول، لا جلس في السيارة بعيد عن بيته وصار يفكر شلون دنيا انهارت الحين حواليه، زوجته ام عياله اللي مبلغ عنه، وانه هو اصلا طلع ما هو امريكي وهو يمني وما يعرف اهله. ضاقت فيه الدنيا، جلس في السيارة أكثر من 5 ساعات أمام بيته، لكن بعيد شوي كذي، ما هو عارف شلون يتواجه مع زوجته الحقيرة اللي راح تبلغت عنه، شلون يحل مشكلته الحين، وشنو ممكن يحصل عليه بالقضية هذه، يعني شبه منه. وأثناء ما كان جالس في السيارة ولا تنزل زوجته من سيارة شاب طلع هذا عشيقة أمريكي ودخلت معاه البيت، انصدم. شوفوا مصيبة فوق مصيبة. قال أنا قلت بتخلص مني الحقيرة وهي من متى تعرف هذا، والظهر كانت من وراه وما يدري، لكن اعتقدت أنه بعد ما تم استدعاءه وحجزه أنه خلاص ما راح يطلع، يعني هي قصدها كذي أنه راح يتم إبعاده ما راح يرجعني، لكن طلعوه بكفالة إلى أن في محاكمة جلسات مو فوضى الدنيا. شاف المنظر خلاص فهم السيناريو اللي يحصل حواليه. المهم دخل عليها البيت وشافهم متلبسين لكن حتى ما ضربها ولا سوى شيء، خلاص قال الله كشفت وانا خلاص انا منتهي اصلا، ما بي ازود علي القضايا والبلاوي، انت طالق وانا راح اطلقك بشكل رسمي بالمحكمة، وعيشي حياتك يا خاينة يا حقيرة. وطلع من البيت يبكي من ها شو اسوي، اروح اذبح الرجال اذبحها، انا ناقص الحين احل مشكلتي ولا مشكلة الحقيرة هذه؟ هذه اصلا خلاص انا بعد مستحيل اني ارجع اعيش معاها بعد البلاغ اللي علي، وفوق هذا تخوني، خلاص خل تولي. وفعلا والله العظيم انه حكيم، خلاص خل تولي، طلقت اطراق، يلا يلا بالعند جدي يلا ودلي. الحين يقول انا في حالة ثانية، أنا عندي مصيبة كبيرة ومحاكميني كأني مزور، والمحامي يقول لي بعد ما راح وكل المحامي قال لي ترى أنت بالنهاية راح يسحبون شخصية ريتشن، الشخصية بالإثباتات بالممتلكات أنت حتى ما راح تورث لا من أمك ولا حتى من أبوك، لأنه كان في الفترة هذه المفترض أنه يشوف أمه شنو كانت تملك عشان ياخذ. قال أنت أصلا خلاص يبون يمحون هويتك عن الوجود، اطلعوا حتى أبوه الأمريكي مستدعينه ومحققين معاهم وجهلة تهمة. قال يبا أنا مالي شغل، هذه زوجتي اللي ماتت هي اللي جابته وهي اللي ربته وهي اللي سوت كل شيء وزورت الأوراق وحطتها باسمه وهي اللي سوت، أنا مالي شغل. وطلع منها وقال فعلا هذا لا هو ولدي ولا عرفه ولا الموضوع كبر، فيبي حل زي شو أسوي أنا، شهر شهرين ثلاث صار يعني يسكن لين طلقها هذيك الله يلعنها الحقيرة، وسكن بروحه ويراكض بالمحاكم مع المحامي إلى أن قبل أسبوع لما المحامي قال له اسمع يا ريتشل ترى القضية خسرانة، وبقول لك معلومة واستغل هالمعلومة وافهم ايش قصدي انا، ترى الى الان ما حطوا عليك القاء قبض ولا منع السفر ولا يعني اعتقد لو تروح المطار ما يردونك، هني فهمها انه شنو كأنه يقول اهرب يا ريت ما دام عندك جواز، ان اسحبوا جوازك واسحبوا كل شيء حتى بطاقة البنك والفلوس اللي معاه كل شيء كل شيء يسحبونه، يتم ترحيلك فقط، ترحيل الى اليمن وتروح تدبر نفسك عاد، لا هوية ولا اثبات. عندك جواز اطلع، وفعلا راح للمطار. ومثل ما قلت لكم ما يعرف دول، ما يعرف شيء، وين اروح؟ لانه يسمع انه يمني، قال اروح اليمن، قال لا ما في طياره اليمن. لبنان على زوجته، قال لا ما في لبنان. وين في اقرب؟ قال اروح المانيا. راح المانيا التقى في صديقي ابو فيصل. السالفه الى الان ما بدت. ابو فيصل لما سمع هالكلام، وهذا الكلام جديد، يقول لي حزنت عليه حزن رجل من نهار. يقول لي تخيل خلاص الآن في أمريكا راح يتم سحق شخصية ريتشن. يقول لي أي شيء يملكه يروح للدولة، أي شيء، حتى بطاقة الصراف الآلي إذا تم سحبه حتى ما يقدر يسحب فلوس، سيارته، ممتلكاته، أغراضه، أي شيء، وظيفته، أي شيء. يقول هرب بالجواز. فيقول أنا احترت. يقول لي الحين أنا يا أبو فيصل، يعني أنا مهمتي الآن إني أدور على أهلي. قال أهلك وين؟ قال في اليمن. قال أنت شنو تحمل أصلاً إثباتات؟ قال ما عندي، بس الورقة مكتوب بخطي اليد الاسم. يقول أنا قريتها. قلت أنت تدري شنو مكتوب فيها؟ مكتوب جابر فلان فلان، حتى هذا مو اسم عائلة. زين وين بالعاصمة؟ يعني شنو اسم المنطقة اللي قالت؟ قالت لا، قال العاصمة فقط. قال يا حبيبي أنت عبالك اليمن صغيرة، مستحيل أنك تلقى واحد وأنت تدور على واحد عام 78 عمره تقريبا 25 سنة أو 30 سنة. في 78 الآن عمره يفوق 70 سنة، مستحيل عايش، يعني مو مستحيل، نادرا اذا عايش ملحق على ذاك الوقت وهو يشتغل في التنقيب، ويعني ما شيء صعب يعني. قال ايش تقصد؟ الله يخليك يا ابو فيصل. قال لا، قال اسمع شوف، انا عندي اصدقاء عرب على فكره، وعندي كذلك اصدقاء من اليمن، بس مسافرين رحله رايحين الى احد الولايات وراح يرجعون بعد اسبوع، انتظر عندي ولا تدري شلون بتصل عليهم. يقول اتصلت عليهم كذا، وقالوا احنا من اسبوع راح نطول، بس انت امر يا ابو فيصل شلون تبي؟ قال ابي احد من اليمن. عندكم احد هنا قريب حوالينا هنا في برلين او المنطقه اللي احنا فيها يمني، وخصوصا يكون من العاصمه من صنعاء؟ قالوا له ايه في كثير من أصدقائنا. حطوه رقم واحد موجود في المنطقة اللي هم ساكن فيها من صنعاء، اسمه عادل. اتصل عليه، مرحبا عادل، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. عادل والله نبيك بخدمة، وأنا ترى من طرف أصدقائك فلان وفلان. أي حياك الله، عرفتك أنت اللي مطعم الفلاني. قال هنا آمرني، حاضر وكذا. قال أبيك تجي. قال أنا والله عندي ضيوف جايين من اليمن، ما صار لهم 4-5 أيام. قال حلو، أفضل وأفضل، لأن هذا عادة صار له سنتين قاعد. قال جيب ضيوفك ومعزوم على العشاء عندي أنا في المطعم على حسابي، أنا عازمكم كلكم أنت وضيوفك. قال له يا ابن الحلال ما أنا بنكلف عليك. قال له والله تجي أنت وضيوفك. وفعلا عادل هذا ياخذ ضيوف اللي جاي من اليمن وراحوا للمطعم عند أبو فيصل. هو ليش انبسط ان هذول توهم جايين من اليمن؟ يعني تكون معلوماتهم فريش شوي، لان عادل شويه مستقر في المانيا. المهم جاء عاد، انت عادل، هلا عادل، يا مرحبا، ويسلمون على بعض وجالسين. وجلس معاهم ريتشن، او يبدا ابو فيصل ينقل المعلومه والقصه بالكامل الى عادل واصدقائه اللي جايينه، وصار يسولف لهم ترى هذا أصول يمنية وكذا كذا، وقصته في عام كذا، يعني حطاهم التفاصيل بالكامل. وإحنا نبي فزعتكم. قالوا له والله إحنا حاضرين، أف عليك اللي تامر فيه. عادل سأل ريتشن، قال يا ريتشن، يا جابر شنو عندك إثباتات أي شيء يعني أوراق رسمية يمني؟ قال ما عندي إلا هالورقة وهذه صورة أنا وأبوي مصورينها في أمريكا أبيض وأسود بعد وقديمة ومسيفة ومصورها بتليفونه بعد. قال زين إحنا بنحاول وإن شاء الله على الله. وأبو فيصل قال أنا مستعد إني أدفع تكاليف تسوون إعلان في اليمن وتحطونه بالصحف تحطونه بوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي الصورة هذه إذا حد يتعرف على أبوه. قالوا لا يبا مو بس أنت كلنا مع بعض. وصاروا هم مجموعة وصاروا سووا بينهم يعني أنهم يقطون قطية وأن يسوون ميزانية للإعلانات لمدة شهر في اليمن علشان يوصلون إذا أحد عنده أي معلومات عن هالقصة أو عن منه عن أبو جابر ممكن واحد يعرفه أو يشوف صورته أو كذا. قال عادل يبا انتظروا شوي انتظروا الحين في البداية أنا يعني أنا وعائلتي عندنا شبكة علاقات في اليمن وتعرفون النسوان ما شاء الله أفضل وسيلة تواصل الاجتماعي للنسوان يعني ينتشر الخبر بسرعة. فيقول خليني أتواصل مع والدتي. وفعلا عادل اتصل على والدته يتصل يتصل ما ترد عليه. قال حق ريتشن أرسل لي الصورة هذه اللي عندك وجيب له ورقة صورها وأرسلها لوالدته وقال لها يا يما الله يخليك هالصورة هذه والبيانات هذه أرسليها لكل شخص تعرفينه أو شخص عندك رقم تليفونه من نساء ومن رجال ومن عائلتنا من أقاربنا من أي شخص. هذا ترى قصته أنه في وقالها أنه يما هذا ترى من مواليد 78 وهذا كان مع أبوه وأبوه كان يشتغل في التنقيب وجو على أمريكا يعني عطاها مختصر القصة وأرسل والدته ما ردت عليه. يمكن كانت نايمة يمكن اختلاف الوقت بين ألمانيا وبين اليمن. المهم صاروا يسولفون ومصدومين من قصته. والله أنتم ما سمعتوا الصدمة ما سمعتوا الصدمة الحقيقية في القصة. المهم بعد ساعتين ثلاث والدته شافت الرسالة وقامت تتصل عليه يعني تعطيه نفس الرنة ما عندها رصيد تقول له اتصل علي أنت. فتتصل وتسكر تتصل وتسكر تتصل وتسكر. ف يسولفوا له الشباب قالوا له تليفونك يرن. قال لا لا احنا قاعد نسولف الحين وهذه والدتي يعني اكيد تبي تستفسر وهذا منه وشنو قصته وين اهله عايشين وانا اعطيته تفاصيل بس راح ارجع لما ارجع السكن راح اشرح له الوضع بالكامل يعني. كان رد عليه يا ابن حال قال لا لا انا ما بقطع سوالفكم الحين وازعاجي هني شويه ويعني بعدين انا عارف الحين والدتي راح تسالني وانت متى وصلت وشنو قصتك وين رحت وين جيت وضيوفك وصلوا ولا ما وصل يعني امي راح تطول معي بالتليفون. قالوا لي يا ابن الحلال رد عليها يمكن عندها خبر على موضوع اللي ارسلت الرجال يعني. قال يبا امي تو قاعده من النوم مستحيل متى ارسلت حق الناس متى وام ودك. قال يا ابن الحلال رد على امك. قال لحظه لحظه بعد اذنكم. قالوا هاي امه شلونك طيب ان شاء الله الله يخليك اخبارك طيب ان شاء الله. قالت له يا ولدي هذا اللي انت تتكلم عنه من هو هذا؟ قال يا امه كاتب لك انا اسمه جابر. قال جابر انت ارسلت لي ورقه. قال اي ورقه مكتوب فيها اسمه بس مش واضح بس هو اسمه جابر. قال جابر شنو؟ قال جابر فلان الفلاني. قالت الولد عندك هذا؟ قال اي يما جنبي الولد الله يخليك انشري المعلومة هذه حق أقاربنا وجماعتنا والناس والكذا. قالت الولد عندك الحين ولا لا؟ قال يما شفيت اي عندي الرجال يما لا تفشلين يعني خلاص شوف الناس اللي يعرف. قالت عطني الولد الحين أبكلمه. قال لها يا يما الولد ما يتكلم عربي يتكلم انجليزي انت شلون تعرفين انجليزي؟ قالت الولد موجود. قال لها اقسم بالله موجود يمه جنبي. وصارت تبكي. يا ولدي الله يخليك الله يخليك، تتكلم جد انت؟ والله يا يما اتكلم جد. وهذا الحين اصوره لك ويصوره لها مره ثانيه ودز لامه ويدق عليها والام تبكي. يا يما ايش فيك؟ تكلمي يا يما الله يخليك ايش فيك؟ قالت الولد الحين موجود الحين جنبك، لا تخليه يروح، لا تخليه يتحرك، لا يضيع، امسك فيه. قال يما ايش فيك؟ بسم الله شنو امسك بالولد؟ ليش؟ قالت بكلمه شلون اكلمه؟ قال عادي احط سبيكر وهو يتكلم وانا اترجم لك وترجم له. قالت عطني اياه ويحط سبيكر. قال له يا جابر امي تبكي ومنهاره بعد ما عرفت الموضوع وتقول لي تبي تكلمك، ترى امي ما تعرف انجليزي، الحين هي شو تقول لك بالعربي انا اترجمه لك. وصارت تبكي. يا عادل يا عادل هذا أخوك يا عادل، لا تخليه يتحرك من مكانه. عادل انصدم وكل اللي جالسين انصدموا. أبو فيصل جالس وياهم، أبو فيصل يقول أنا ما استوعبت. أقول له هذه منو؟ يقول هذه أمي تبكي. يقول لها يا أمي ايش قاعد تقولين أنتي؟ قالت هذا اخوه. قول له قول له ان انت اخوه. شنو شلون اخوي؟ قالت يا ولدي هذا اخوك، اخوك هذا ولدي، انا مو كنت متزوجه قبل ابوك؟ هذا هو ولدي اللي خذاه ابوه وراح فيه امريكا، ولما جلس في امريكا فتره رجعوه وخطفوا منه الولد وجاء رجع لليمن ومات من القهر بعد شهرين، وانا طول عمري ادور عليه لكن ما قلت لكم، خلاص انا اعتبرت انه مات لكن احساسي يقول انه عايش. هذا اخوك والله العظيم اخوك، قول لابوك اسمه فلان فلان فلان الفلاني. عادل انصدم، هو يدري ان امه صح كانت متزوجه قبل ابوه وزوجها توفى ابوها وابوه تزوجها، بعدين قام يستوعب ها؟ ويحضن جابر الجن يقول له أنا أخوك، يكل عادي ترجم له أنا أخوك، طلعت أنت أخوي. والله العظيم أبو فيصل يقول لي والله يا أبو طلال إن لفت فيني الدنيا، راسي كذي صار عصافير. قلت شنو؟ سبحان الله سبحان الله، شلون شلون شلون ما جبت لها، مع اني انا ما اعرفه هذا عادل. اتصلت على اصحابي طلعوا مسافرين ولايه ثانيه، دزوا لي هالرجال وجايب معاه ضيوف علشان يلتقي باخوه، واخوه ترك الدنيا كلها ما بالمطار يدور اي دوله، ما لقى دوله اقرب شيء الا المانيا عشان يجي عندي هني عشان اجمعهم مع بعض. يقول لي ما كنت مصدق انا، قلت في شيء يا امه هذه فيها شيء، او انها مو مستوعبه ايش قاعد تقول، او انه في شيء غلط معقوله. يقول شوي ولا امه دازت لصور مصورتهم ابيض واسود قديم اول ما انولد جابر، وصور كان مصورها نفسه ابو جابر حق ولده في امريكا ومطابقه للصوره اللي عنده، ويدور وقالت للقصة بالكامل ومتى وصار وكذا، ويدورون وأبوه ما تقهر عليه لأنه ما قدر يطلع من اليمن يرجع ياخذ ولده، وكانوا مرحلين وحاطين عليه بلوك وكذا. يقول والله يا أبو طلال جلسنا نبكي كلنا كلنا، يقول طاقم المطعم اللي سمع السالفة يبكي والضيوف يبكون وعادل وأخوه يحضنون بعض بكي، وكل اللي يسمع السالفة يبكي. سوينا عزة ذاك اليوم لكن انبسطنا وصرنا نقول يا ربي يا ربي يا ربي رحمتك يا ربي رحمتك، شلون الدنيا صغيرة ومصير الحي يتلاقى سبحان الله. وصارت أمه تكلمه، هو يكلمها إنجليزي وعادل يترجم لها، وعادل يكلمها إنجليزي ويترجم له، وكل إثباتاته، وقالت له راح أرسل لك عندي كل أوراق شهادة الميلاد وإثباتاتك، ويقول لي طالع من عائلة معروفة جدا. وصار لنا 4 أيام الآن نجهز أموره علشان يتم استخراج جوازه، وعلشان يعني لعودته إلى أحضان والدته. يقول يا أبو طلال عمرك سمعت أغرب من هالقصة، وأنا في وقت لاحق راح أرسل لك بعض الصور إذا حبيت تنشرها، أنا حتى اسم العائلة ما ودي أذكره يعني، لكن حبيت أنقل لكم هالقصة وأجل كثير قصص أنا كنت مخبيها أني أقولها اليوم، لكن القصة هذه شدتني. سبحان رب العالمين، ما يصعب عليه شيء، ودائما إذا ضاقت فيك الدنيا ألجأ لرب العالمين، راح يفرجها لك من حيث لا تتوقع. هذه نهاية قصتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.